بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا شك كما قال أخونا الشيخ حسن أنه من النعم مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله جل وعلا. ونحن في هذا اليوم المبارك نسأل الله في البداية أن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين مع هذه المنظومة المختارة المسمى تهية الإلبيري، وهي عبارة عن أبيات شعرية لكنها أبيات تتضمن العلم والحكمة والفوائد العظيمة. نظمها وقالها الناظم الموفق والعالم الجليل إبراهيم بن مسعود التجيبي الأندلسي من الأندلس، نظمها قبل 1000 سنة، أكثر من 1000 سنة، وحفظت وأتت إلينا من آخر المغرب وأصبحت مقررة في المعاهد وفي المناهج لما فتح الله على هذا العالم الجليل بمثل هذه الأبيات المباركة. ومن عاش معنا إن شاء الله يعيش معنا الدقائق القادمة، نستمع إلى هذه الأبيات المستمدة من الكتاب والسنة. فهذه المنظومة اسمها تائية الإلبيري، أكثر من 100 بيت، يعني 112 بيتا أو 115 بيتا على خلاف فيه. فجمع في هذه المنظومة نصائح يحتاجها كل مسلم، نصائح قيمة جدا جدا ويحتاجها طالب العلم. وكان العلماء والفضلاء المحبين للخير ينصحون بحفظ هذه الأبيات المباركة. ولا شك أن الأدب له أهمية لطالب العلم وللمسلم، وقد دون العلماء الآداب الكثيرة سواء من النصوص القرآنية الداعية إلى الآداب المتنوعة من الآيات الكريمة، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري ألف كتابا الأدب المفرد، جمع فيه أحاديث نبوية في الأدب، وهناك العلماء في مقدماتهم، ابن ماجة في مقدمته جعلها في الأدب والآداب، والدارمي في سننه، كذلك النووي في بعض شروحه. وهناك أيضا آداب لطالب العلم، ابن عبد البر في المغرب ألف كتابا عظيما وهو عليه المدار، كتاب ابن عبد البر وكتاب الخطيب البغدادي، هذان الكتابان فيهما غنية لطالب العلم، جامع بيان العلم وفضل ابن عبد البر، وكتاب أيضا للخطيب البغدادي سنة 400 الهجرة أيضا الفقيه والمتفقه، وله أيضا كتب متنوعة في ذلك. نبدأ مع هذه المنظومة وسنقسمها إلى مقاطع، ولا أدري الوقت أين سنصل في هذه المنظومة، لكن لابد أن نقف معها وقفات نافعة لنا. فالأبيات الخمسة الأولى هي مقدمة، الأبيات الخمسة الأولى مقدمة، ثم بعد ذلك يدخل أيضا في يعني هذه عنوان هذه المنظومة هو العلم والأدب والزهد والمنهج الحياة. فهي تبين في الأبيات الأولى حال الإنسان وغفلته عن نهايته وعن ما يصنع الزمن فيه، ثم تبين كذلك تدعوه إلى ما هو المنهج الصحيح الذي يعيش عليه الإنسان في هذه الحياة من العلم ومن الإقبال على الآخرة ومن الزهد في الدنيا، ويفند ذلك ويبين كل شبهة، ولا سيما وهو عاش في الأندلس وهي بلاد في ذاك الزمن بلاد الحضارة وفتحت فيها الدنيا، يعني كانت هذه تساعد على أنه يرى الحياة بتفاصيلها أكثر وأكثر. فنأخذ أولا خمس الأبيات الأولى، تقرأها جملة ثم تقرأها بيتا بيتا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى أبي إسحاق الألبيري في منظومته التائية: بسم الله الرحمن الرحيم. تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت. أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا. تنام الدهر ويحك في غطيط بها، حتى إذا مت انتبهتا. فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. نعم، هذه الأبيات الأولى. أولا هذا الناظم هو أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود التجيبي من تجيب، قبيلة يمنية مهاجرة، ولد في جهة الأندلس في قرية تسمى رباط العقاب، وعندنا احنا هذه الأسماء رباط العقاب أو حصن العقاب لها أكثر من اسم. ولد في هذه القرية، ثم انتقل بعدها إلى قرية أخرى أو إلى مكان آخر عاش فيه يعني جزء كبير من حياته، وهو البيرة، منطقة اسمها البيرة، لذلك اسمه الإلبيري. فعاش في البيرة فترة، وله ذكريات، ومدح البيرة بأشعار، ورثاها بأشعار لأنها خربت بعد ذلك. وهكذا البلدان تحيا منطقة وتقرب أخرى، وكذلك أيضا رثى مولده مكان ولد فيه، وهو حصن العقاب أو رباط العقاب. وعاش في البيرة ثم انتقل منها بعد ذلك إلى غرناطة أيضا من أعمال الأندلس، وتوفي سنة 460 للهجرة. بدأ بهذه المقدمة: تفت فؤادك الأيام فتا. هذه الأبيات الأولى نجعلها نسميها مقدمة، مقدمة للدخول في المقاصد. فأعد لنا البيت الأول: تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا. يشير بهذا البيت إلى حال الإنسان وحقيقة الإنسان في هذه الحياة، أنه الإنسان بنيان يهدم. أول ما يشاء الله له أن يوجد في هذه الحياة، ويخرج من بطن أمه ويبدأ العد عليه، كل يوم ينقص من عمره بقدر ما كتب الله له. قد يكتب الله له عمرا طويلا، وقد يكون عمرا قصيرا، لكنه كل يوم ينقص. فإذا بلغ أشده، الأشد 30 سنة، وإذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، الأشد 30 والنضج والكمال 40. فبعد 30، بعد 35 ينتصف، 35 ينتصف العمر ويبدأ الهدم. يبدأ يعني في هذا العمر 30 أو 40 تقريبي يبدأ الإنسان ينحدر، كأنه صعد الجبل والآن ينزل. فأنت أيها الإنسان إذا وصلت إلى الأشد وبلغت هذا العمر من 35 إلى 40 أنت في القمة، وبعدها تبدأ في النزول، لأن هذا هو خلق الله. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فإذا أنت بنيان يهدم، هذه حقيقة الإنسان. لا يستطيع إنسان أن يهرب من هذه الحقيقة. وحتى الجاهليين أدركوا مثل هذا المعنى، فقال امرؤ القيس: أرانا موضعين لأمر غيب، يعني نحن نمشي يوم يوم يوم وراء يوم لأمر غيب، نسير، نرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب، أو نسحر بالطعام والشراب وبالشراب، فقط نتغدى نبغى العشاء والعشاء نبغى الفطور، وحن ماشيين لوين؟ نسحر بس طعام والشراب وأمثالهم من الشهوات، نبغى الشهوة هذه الثانية، لكن إلى وين النهاية؟ هذا من كلام أهل الجاهلية وأهل الإنسان معروف يعرف مثل هذه. فهذه المقدمة. والعجيب الآن مثلا يحتفلون بسنة الميلاد، كمل 20 مثلا سنة يحتفل 20 سنة، أنه يبكي يبكي لأنه الآن أنا أقترب كل يوم، أنا خسرت الآن سنة ما كسبت سنة. فهذه المقدمة تشير إلى تدارك الوقت، وأن كل إنسان يعني أن كل يوم يمضي عليك فإن جسمك يضعف حقيقة ويتآكل، مع ما في هذه الأيام من القلاقل والهموم، وإن كبر الإنسان وعد 40 وعد 50 تسرع الأمراض في نحته، قد يكون ما شاء الله تجده مثلا في عمر قوي وفجأة كذا نحت بسرعة. وتنحت جسمك الساعات نحتا، النحت تعرفون هذا النجار كيف ينحت الخشب، أو المرسم الرصاص كيف ينحت ينحت، فهذا تشبيه لحياة الإنسان، وأنه يعني كل يوم ينحت جسده وتضعف صحته وقلبه. قال هذا عمره 70 سنة، القلب عنده 20% 30% خلاص تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا. إضافة، هذه الإضافة من باب الإضافة السبب. نعم تفضل بس الثاني. طبعا تفت فؤادك، الفتة معروف عندنا أكل الفتة يعني تكثير الخبز والفتات، فكأنه كأنك أنت تفت فتان، ويقال فتة فتة في عضده، هذا معنى بالمعنى، وشد عضله، سنشد عضلك، وعكسها نفت فتة في عضده، يعني إذا خيبك واحد أو يعني خرب عليك أمر يقال فتة في عضده، والمعنى الحسي لا معروف. نعم. وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. نعم. وتدعوك المنون يعني المنون الموت، المنية تناديك وتدعوك دعاء صدق، ما كذب ما كذبت أحدا يوما ما، الموت يدعو الإنسان وهو صادق سيأتيه يوما ما. ألا يا صاحي أنت أريد أنت، صاحي أصلها صاحبي، ولكن هذا ترخيم يسمى الترخيم، مثل مثلا فاطمة فاطم، وحفصة حفص، ويا عائش لعائشة، وهكذا. ولم يرخم، لم ترخم العرب من الكلمات بحذف حرفين إلا صاحبي، فحذف الياء وحذفت الباء أصبح يا صاحي، وإلا أكثر الترخيم بحذف الحرف الأخير، يا عائش يا فاطم يا صاحي، يعني يا صاحبي، يعني كأن الموت يقول لك أنت صاحبي، أنت صاحبي، اذهب مع صاحبي. فالموت يدعوه يقول أنت من أصحابي، أنا سأتي إليك، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، هذا من التأكيد. هناك مخطوطة ابن الحافظ ابن حجر أعرب هذه الأبيات إعرابا، أهل اللغة يعني يستفيدون بمعاني هذا المعنى، مثلا للتوكيد، وهذا المعنى المفعول المطلق، تفت فؤادك أيام فتة، المفعول المطلق فتة، وهكذا. طيب إذن لا، إذن هذا البيت لا تركا لقوتك أو مالك مهما كان، فالمنون بعدك، الموت وراك، كل نفس ذائقة الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. طيب لما تفر أنت من إنسان تهرب من شيء، وين يكون هذا الشيء؟ يكون وراك. الموت تهرب منه هو قدامك، لأن كل يوم أنت تسير لتصل إليه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. وقال تعالى واعلموا أنكم ملاقون. وقال تعالى إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وجاء في الصحيحين أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وتدعوك أنت الكل مدعو، وما كذبت المنية أحدا. فهذه الأيام اعرف هذه الأيام التي أنت هي ضيوف علينا، وما في أيدينا من الأموال من البيوت عارية. تعرفون العارية؟ عارية نسميها عارة، يعطيك واحد شيء آخر الشهر ترجعها لي، عارية مستردة. ممكن ما ترجعها له، لكن هذه ترجعها غصب. فأنت كل ما عندك هي عارية مستردة، ونحن موكلين ولسنا مالكين. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ما أحد يملك شيء، الملك لله. أنت موكل لفترة بسيطة. هذه الأرض تبو الأرضي، هذه الأرض من عهد آدم الآن كم قد ملكها قبلك وكم سيملكها بعدك؟ لا، هذه ميلك أنت بس مفتوم بها كم سنة تمشي، ميلك هذه، هذه لله. توهموا قبلك كثير أن هذه الأرض لهم وراحوا وتركوها. فنحن موكلين لا مالكين، وما نحن إلا أيام، أيام تنقص، ونحن أصحاب للموت. ألا يا صاحي يا صاحبي أنسى، أنت من أصحابي، أنا جايك بس يجيك الدور. قد يعطيك الله عمر طويل أو قصير، والموت ما له عمر محدد، قد يتخطف الصغير وقد ينزع الله ما يشاء. فنحن بضاعة موت. تعرفون صاحب البقالة لما يأتي بالبضائع ماذا ينتظر؟ هذه البضاعة كلها تنفق ثم يأتي بضاعة جديدة. فهكذا نحن بضاعة كل يوم تنبع واحد، وثم تأتي على المكان الذي كان فيه ما عاد فيه أحد كلهم. وسمان الله زي الخلف، يعني يزرع هذا الزرع ويشيب ويحصد ويأتي خلف آخر، كما في سورة الشورى يذرأكم فيه. إذن بهذين البيتين أنت منتقل للدار الآخرة. أولا أنت تضعف كل يوم، وثانيا الموت قادم وصادق. طيب ما الفائدة من هذه؟ اغتنم هذا الوقت ولا ترك للدنيا ما هي لك مهما كان. طيب سؤال، هل أدركنا هذه الحقيقة؟ إن كنا أدركنا هذه الحقيقة، ما الذي قطعنا، ما الذي قطعنا عن إدراك هذه الحقائق؟ ونحن نعرف وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فهم الخالدون. طيب ما الذي قطعنا عن معرفة والاغتنام الحياة؟ الذي قطعنا عن ذلك يريده في البيت الذي بعده. يقول أنا عرفت المشكلة وين هي، أراك، أيوة، أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا. حب الدنيا، حب الدنيا هو الذي قطعك عن التفكر في حياتك، والغفلة، الغفلة عن الواقع، واقع حياتك وإلى أنت، إلى أين أنت سائر. أراك تحب عرسا، العرس والعروس هي امرأة الرجل، عرسه وعروسان امرأة الرجل. والعرب لا تقول لا تقول عروسة وعريس، العرب تسمي الرجل عروس وتسمي المرأة ايش؟ عروس. الرجل عروس والمرأة عروس. وإن كان أحدا سيسمى عريس فالمرأة، إن صيغة فعيل تأتي على المرأة أكثر. جماعة عكسوها ما في مشكلة ما يضر، لكن العروس هو الرجل. طيب فجعلت كما أن الرجل يصاحب امرأته ويعيش معها، فأراك أنت جعلت الدنيا هي صاحبك، هي صاحبة لك الدنيا. وهنا يقول ذات خدر، وفي قراءة أنها ذات غدر، ولعل ذات غدر أفضل أصح، أنها ذات غدر، أنها غدارة، فحب الدنيا قطعنا، فشبه الدنيا بالعروس الفاتنة لكنها غادرة، أو أنها ذات خدر متحجبة والناس ما يعرفونها. الآن اللي كم من النساء تتحجب وتفتن الناس، ولو وزير البرقع يعني لما فتنت أحدا، لما فتنت أحدا. طبعا هذا واقع، واقع المرأة يعني واقع ال يعني قد يكون إنسان قد تكون متحجب لكن يتحجب عن عن عن عن قبح، فهي متحجبة عن عيوب. وقد يحجب الشيء عن جمال ويحجب الشيء عن عن جمال، وقد يحجب عن عيب. ما موقف العقلاء منها؟ إذن أراك تحب عرسا ذات غدر، هذا الذي قطعك عن فهم الحقيقة الذي هي واضحة أصلا. طيب ما موقف العقلاء وما موقف الجهلاء؟ نعم أبت، أيوة قرأ البيت، هو أبت طلاقها الأكياس، أما الأكياس والعقلاء فهم تركوها. الكيس من درى نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. أما الجهلاء مثلنا نظروا إليها إعجاب وانبهار ثم حب وإخلاص، أخلدوا إلى الأرض ومنافسة عليها، أنستهم هذه الحب والانبهار والإعجاب والمنافسة، أنساهم الحقيقة. لكن العقلاء الفطناء لا، أقبلوا على الله ولم ينفتنوا. قال علي رضي الله عنه، يعني قد جاءت يعني كررها كثيرا بروايات مختلفة، لما زار المقابر قال يعني عبرة زيارة زار وراء أصحابه في القبور، أصحابك أمس كانوا معك وكانوا يعيشون معك وكانوا لهم أماني وأحلام وكم سالفة أنت حافظها، قال كذا وقال كذا وقال كذا، تزوره إذا هو الآن في هذا المنزل الجديد، هذا المنزل الذي تعرف أنك ستصير إليه، تتأكد أنك بتروح إليه، ومع ذلك سكران أنت، ما كأنك بترد هذا المورد. قال علي رضي الله عنه كما ورده أبو نعيم في الحلية: إلي تغررت وإلي تشوقت، هيهات هيهات غري غيري، قد بتتك ثلاثة. البت طلاق، البت يعني الطلاق الذي لا رجعت فيه، قد بتتك ثلاثة، فعمرك قصير ومجلسك حقير. الجلوس فيك حقير، ما في شيء يعني في الدنيا كلها مكدة وتعب، وما في يعني مجلس يستاهل في الحياة. وخطرك يسير، ما لك أهمية لأنك فانية. آه من قلة الزاد، يعني آه من قلة أعمالنا الصالحة التي ستكون غدا مرتهنين بها، فيتحصر على قلة العمل الصالح وبعد السفر ووحشة الطريق. فكما أورد النووي في مقدمته لرياض الصالحين شعرا جميلا: إن لله عبادا فطنا، تركوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة بحر، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنها. هذا هم الفطنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حيث أبي مالك الأشعري: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الإنسان يوبق نفسه يهلكها يعتقها. فالخداع بهذه الدنيا بمكونات الدنيا، إما ينخدع بالمال أو ينخدع بالنساء أو ينخدع بالجاه والمناصب والرئاسات المتنوعة. فالخدعة بالمال كما جاء عند الترمذي إن لكل، قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعني واضح وفاضح للمال، قال صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. والمال ليس فقط الدراهم، المال كل ما يتمول يشمل العقار ويشمل كل ما يتمول يسمى مال، هذا فتنة صارف لهم. لا بد المال عصب الحياة، لا بد من المال، ولكنه هو صارف، هو فتنة، إذا لا تنفتن به. أيضا المرأة، ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، أضر على أمة من النساء على الرجال. أيضا الجاه، الحديث أيضا ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد له من حب الرجل وحرص الرجل على الشرف والمال لدينه. فقال حب الإنسان للشرف والوجاهة يفسد عليه دينه كما أن الذئاب تفسد الأغنام. نعم الدنيا تتزين للإنسان حتى تأكل شبابه وصحته ويعيش في هذه الحياة، وكم عاش أناس يعيش في هذه الحياة مخدوع. قال تعالى وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، التهيتم وانشغلتم. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم، لا تلهكم أموالكم نعم أراك تحب عرسا ذات غدر أبت طلاقها الأكياس بك. تنام الدهر كويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. نعم تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، يعني الغفلة، الغفلة وعدم المبالاة، فأنت غارق في الدنيا نائم، شبهه بالنائم الذي ينام وتفوته شؤونه، عنده شؤون في الحياة ونام حتى فاته الوقت ونام عن شؤونه. فالغفلة، هذه الغفلة سببت عدم المبالاة بالإعداد وعدم المبالاة باستغلال الأيام بالطاعات، وتجلب لك أيضا المعاصي المتنوعة لأنك غافل. فالغفلة هذه إذن انفتان بالدنيا أولا، ثانيا غفلة، تنام الدهر ويحك في غطيط، الغطيط هو مثل الشقير غاط النائم يعني إذا، فتنام الدهر، وفي رواية تبات الدهر، تبات الدهر. قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، هذا واقعهم. وقال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا، وحذرنا من الغفلة ولا تكن من الغافلين. تحسر الإنسان على هذه، على ما فرط في جنب الله. فنراد الحذر والتيقظ قبل الموت، وأمهلهم وأملي لهم، فالحذر من الغفلة. تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. قالوا الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا وندموا ولا تنفعهم الندامة، فبئس الاستيقاظ بعد الموت. ما هو العلاج؟ العلاج أن تذكر الموت، تذكر هذه الحقيقة وهذا الحكم الحقيقي. قال سعيد بن جبير لولا ذكر الموت، لولا أن يذكر نفسي بالموت لفسد علي قلبي. نعم فكم ذا أنت مخدوعا وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. كما أنت مخدوع بالدنيا تتلهب على شهواتها ومتعها معرضا عن طلب العلم وعن العبادة، حتى متى؟ حتى تموت. فالمراد حث على المراجعة والعودة، المراد أن يحثك على المراجعة، مبادر الخير، بادروا بالأعمال، سارعوا، سابقوا. فالاستيقاظ قبل أن تدخل القبر وتقول ربي ارجعون. وروى ابن ماجه بسند صحيح سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكيس، قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. طيب الآن انتهى من هذه الأبيات الخمسة والتي فيها المقدمة، مقدمة ثم بعد ذلك ما هو العلاج؟ العلاج هو التوجه إلى العلم وطلب العلم حتى تتضح له الأمور أكثر وأكثر ويعيش الحياة الطيبة. أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويدلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت. نأخذ طيب هذه الآن مجموعة من الأبيات لفضل العلم. هذه الأبيات يذكر فيها تسعة فضائل للعلم إذا انتهى من المقدمة الأولى التي تصلح كمحاضرة. الآن المقطع الثاني مقطع بمجموعة أبيات تكلم عن فضل العلم، نلفه ثم ننشره، عن فضل العلم في تسعة فضائل. تعرفون اللف والنشر يعني إجمالا ثم تفصيلا، يعني ذكر فضل العلم أن تكون به إماما، والبصيرة والهداية والجمال والمنفعة وبقاء الثواب، وهو سلاح معك وكنز تكتنزه، تسعة أشياء سيذكرها بالتفصيل. طيب قال أبا بكر دعوتك لو أجبت. طبعا هذه القصيدة يعني كما نذكر في الأول أنها يعني عبارة عن محاورة، يعني 60 بيت هو ينصح الشخص اسمه أبو بكر لعله ابنه أو صديقه أو كذا، وثم من 60 إلى 110 112 أبو بكر يرد له نصيحة. فالنصيحة الأولى تصلح للشباب وللكبار، والنصيحة الجزء الثاني المحاورة هي نصيحة للشيوخ أكثر، وكلها يعني استخدم فيها لهجة الحوار حتى يعني يتوصل إلى هذه ويطرح هذه المعاني التي أرادها الشاعر، أرادها الناظم. فقال يعني خوفتونا ايش اللي من كان له علم، أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى علم، أنا أدعوك للعلم لو أجبت. الله كم اللي يجيب بالدعوة هذه، إلى ما في حظك، أدعوك إلى حظك العظيم. فكل من كان له عقل رشد، والعقل ينقسم إلى قسمين، عندنا عقل الإدراك وعقل الرشد. الإدراك يعني ذكي يعرف الأمور، لكن الرشد هو اللي ينظر في العاقبة. فتجد مثلا الطالب الراشد مثلا عنده عقل رشد في بداية مثلا يقول في الثانوي في المتوسط يفكر في المستقبل، لا أنا بأجتهد عشان كذا وكذا، هذا اشتغل عنده عقل الرشد. والمدرك هو تحصله ذكي يمكن أذكى من هذا، لكنه ينظر إلى وقته ما ينظر إلى، فذلك لعلهم يرشدون. ممدوح هو عقل الرشد، فمن كان له عقل رشد يقبل على الحظ العظيم هو طلب العلم. فهذه وصية، أبا بكر دعوتك، ووصية يعني يعقوب أوصى بنيه ولقمان أوصى ابنه، ولكن أكثر الناس ما يعرفون هذا الحظ. زي الآن مثلا الطفل عنده ألعاب تنوع وعنده دراسة وحفظ قرآن واجتهاد وعلم، فتجده مثلا تعطيه أنت مثلا، لو أن أب مثلا قال أنا إيش تبغى يا ولدي؟ قال والله أبغى ألعاب ألعب. تدرس؟ قال لا ما تركها. سينظر الابن الطفل هذا إلى أبي أنه والله يحبني جدا جدا، يحبني خلني ألعب مثال. وكذلك لكن لو رجل آخر ترك ابنه ومنعه من الألعاب وقال تدرس تحفظ قرآن ويأتي لك مدرس وتسمع كذا وتفعل كذا، يقول يكرهني حظ هذا، شف هذا صاحب الحظ. فالطفل هذا ينظر الحظ أين هو، بمقياس الأطفال الحظ الألعاب، لكن بمقياس الكبار الحظ ما هو؟ إذا كبر هذا سيعرف نعم فعلا أبي الذي، وهذا إذا كبر وعقل سيدرك أن أبي ضرني بهذا التفكير الذي يفكر. كذلك نحن الآن في الدنيا ننظر إلى من يعطينا الدنيا، هذا يحبنا، والدين هذا ما هو، إذا حظك العظيم هو معرفتك بالله وإيمانك به ومستقبلك عند الله عز وجل، أن تعرف الله تعلق به وتعبده، وهنا تحصل كل شيء، تأتيك الدنيا وهي راغمة ويأتيك كل حظ. كثير من الناس مثالهم مثل الطفل هذا، إنما يعلم حظه الديني العظيم العاقل الرشيد. أبا بكر دعوتك لو أجبتها، يا ليت الناس يجيبوا مثل الدعوة، كلنا أبو بكر لنا هذه الدعوة، دعوتك لو أجبتها، هذه خارجة من العمق لو أجبتها. كم ناس تدعوهم لكن ما يجيبون إلى علم، وأي علم؟ علم شرعي عظيم، نعم تكون به إمامة. ها قرأتها؟ نعم أيوة. إلى ما في حظك إن عقلت. طيب يبدأ الآن واحد، طيب والعيش رأيك تقرأها لنا كلها ثم نقف عليه، إلى اقرأ لنا المقطع هذا. نعم البيت كم ابدأ، أنا بقول لك أبا بكر يدعو. أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت. من غشاها؟ أيوة. أو قل عشاها. عشاها. عشاها. جزاك الله خير. نفس العشاء. ويدلو ما بعينك من عشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت. هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. هذه الآن هذا مقطع فيه فضائل هذا العلم، دعاك للعلم وما توقف بس قال أدعوك للعلم بس، لا لا سأبين لك فضائل هذا العلم. وبيان الفضائل مهم جدا، لأن بيان الفضائل حافز عظيم. أنا ما بسعى شيء إذا ما عرفتني فضيلته، وإذا ما فهمت الفضيلة أنا ما بتكون عندي رغبة فيه. فالفضائل إذا معرفة الفضائل ثم معرفة الحقائق، نعرف فضيلة الشيء وحقيقته والطريق إليه، خلاص فدعوتك إلى هذا الأمر، ولكن سأبين لك فضل هذا الأمر، إلى علم تكون به إماما. ثمرة العلم هي الإمامة، ستكون إماما. وليس المراد أن يتبادر للذهن أن تطلب أن يطلب العلم الإنسان لأجل يتصدر ويعلو ويتكبر، لا. إذا أنت ستطلب العلم لتكون متصدرا أبشرك لن تكون إماما، ستنعكس عليه، مستحيل، لأنه هذا ليس من العلم. فالمراد أن تطلب، أن تطلب العلم لرفع الجهل، فإذا رفعت الجهل عن نفسك وتعلمت أصبحت قدوة للناس، هذا معنى إمامة. لذلك هل إبراهيم عليه السلام قال إيش؟ طلب التصدق؟ لا، قال له الله، قال إني جاعلك للناس إماما، سأجعلك إماما. لماذا؟ لأنه التزم، ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أوامر والنواهي استقام عليه، فجعله الله إماما. كل من يستقيم ويطلب العلم يجعله الله إماما. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. رفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن الله سيرفعك، إذا طلبت العلم سيرفعك الله. طيب، قال إلى علم تكون به إماما، مطاعا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولي الأمر؟ العلماء والعلماء، العالم ولي أمر، ليس هو ليس هو بتصدره، هو يهرب من ذلك، لا، بتواضعه أصبح إماما. هو لا ينصحك أن تطلب العلم لتكون نيتك هذه، لا، أنت ستكون دون أن تدري، تكون به مطاعا إن أمرت وإن نهيت، أو إن نهيت وإن أمرت، إن أمرت وإن نهيت. حقيقة العلم أوامر ونواهي، هذا هو الفقه، أوامر ونواهي، وهذه الأوامر والنواهي لا تكون إلا بالعلم. طيب، إذن هذه أول حاجة، إلى علم شرعي، ليس علم آخر، علم شرعي، تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، أو إن أمرت، فيها روايتين، إن نهيت وإن أمرت، أو إن أمرت، إن أمرت وإن نهيت. طيب، ثم ويجلو ما بعينك من غشاها، هذه حطها رقم اثنين اللي هي البصيرة، يجلو ما بعينك من غشاها أو من عشاها. شلت النقطة برضو ما تفرق، ولا إيش رأيكم؟ تختار عشاها ولا غشاها؟ لا تصلح. الغشاوة، الغشاوة، نفس المعنى. طيب، قاربة. وأنت؟ متقاربة. تقاربة. من عندها؟ ترجحون عشاها ولا غشاها؟ وترجيح؟ يعشي يعني ما يشوف زين. ها؟ ايوه، الغشاوة يا شيخ تكون على القلب. لا، الغشا هذا اعمى، غطى، الغشا هو الغطى. فيجلو ما بعينك من غشاها، يعني هذا انسان اعمى. والعشا ضعف البصر، يعني العين اذا حطيتها النقطه اعتمى بالمره، شلت النقطه يصبح عشا، يعني يشوف شيء. فنقول احنا نقول عشاها، يجلو ما بعينك من، لان اكثر الناس الأعمى اللي عليه غشاء كافر، هذا ده ما يشوف ولا حاجة، هذا. لكن أكثر الناس عشاها، يعني عنده بدايات في الفقه، بدايات في حاجة بسيطة، فلا، يجعلك تبصر كل شيء العلم. ويجل ما بعينك من غشاها أو عشاها، ولكن أظن أن الأفصح بلاغة هو عشاها، يعني في فصاحة يعني. طيب، وإن قلنا غشاها فشبه الجهل بالعمى، فالجهل التام عمى غشاها، والجهل الكثير عشا. والعلم ماذا يفعل؟ نور يجلو هذا النور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعل له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ثم الله سبحانه وتعالى ذكر الناس إما عالم مبصر أو أعمى، ما في نوع ثالث، ذكر أن الناس إما عالم مبصر أو أعمى. قال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق كمن هو أعمى. لكن الله أرسل لك ما يذهب هذا العمى وهذا الغشى، قد جاءكم من الله نور وكتاب. فالعلم بصيرة يهدي السبيل في شؤون الحياة وفي شؤون الدين جميعا، يعني العلم يفتح لك آفاق في الدين والدنيا كلها. وتجد بعضهم نبهاء في أمر، يعني دخلوا، رأينا كثير منهم صراحة دخلوا في الدين واستفادوا علم ثم غرتهم الدنيا للأسف. نسأل الله أن يحمينا، غرتهم الدنيا، لكن لما ذهبوا في الدنيا كان عندهم بصيرة، والناس يعني أهل الدنيا أعجبوا بهم، أخذوها من العلم الشرعي واستثمروها في جانب آخر، لكن أضاعوا حظا أعظم من ذلك. الشيخ لو طيب، إذن العلم يهدي السبيل، يهدي الطريق في شؤون الحياة، فيهتدي القلب بالمعاني التي تعمره، ويهتدي العقل وتعرف الطريق، ويرفعك المنازل العالية، وتصبح حكيما وإن لم تشعر. يعني شيء بسيط يراك الناس حكيما ودون أن قد لا تشعر بذلك أنت. إذن هذا الشيء ماذا؟ الثاني: ويجلو ما بعينك من عشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، أو يهديك السبيل إذا ضللت. يعني لو ضللت في بعض الطريق، لذلك صاحب العلم يهديه علمه، يستنقذه الله بعلمه يوما ما لا يتراجع، لأنه يعرف أن هذا الخط. لكن الذي ما عنده بصيرة كمل. نعم، قال الأمر الثالث يهديك، إذن الهداية. الرابع: وتحمل منه في ناديك تاجا، الوقار، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، وفي رواية إذا اغتربت. هذه خمسة، إذن صار أربعة: تحمل منه في ناديك تاجا، الوقار، وخمسة: الزينة، يكسوك الجمال. إذا صار عندنا العلم، الإمامة، البصيرة، الهداية، الوقار، الزينة. طيب، كما أن العلم من أهم آثاره ذكرناها الإمامة والبصيرة والهداية، فكذلك هو حلية ولباس، يمين ولباس التقوى، ذلك خير. فطالب العلم في أحسن لباس وأجمل زينة، في مجلسه، في كلامه، في حديثه، فتاج العلم، العلم الصحيح تاج على رؤوس أهله، وكل صاحب تاج سيخلعه إلا تاج العلم. كل من لبس تاج إما يخلعه بانتهاء حكمه أو بموته، فإذا مات الملك لم يعد ملكا، لكن صاحب العلم سيكون عليه تاج العلم، وإذا مات يبقى معه العلم ويورث العلم ويكون في قبره عالما ويبعث يوم القيامة عالما. وقال الذين أوتوا العلم: لقد لبثتم في كتاب الله. يوم القيامة يتكلم أهل العلم ويوضحون: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وهذا يوم البعث، فيبعث عالما. كما أن الحاج يبعث ملبيا، والمقاتل يبعث مقاتلا، فالعالم كذلك يبعث عالما. إذن فتاج العلم، لا، من لبس تاج العلم وحافظ عليه يبقى معه. فلا يوجد تاج يبقى حيا وميتا إلا تاج العلم. طيب، ويكسوك الجمال إذا اغتربت، الإنسان في الغربة مكسور، مسافر في الغربة يعني ما يعرف شيء، يأتي إلى منطقة أو إلى قبيلة أو إلى مكان يعني ما له قيمة، ما له، ما أحد يعرفه، لا أحد يأبه به، ما له أي علاقات، ما له أي كذا. ولكن صاحب العلم إذا حل مكانا وتسامع به أهل العلم اجتمعوا حوله ورفعوا شأنه وأصبح يعني في زينة عظيمة، وهو غريب ليس من أهل البلد. ودائما الغريب ينصحونه يا غريب كن أديب، لأنه أنت غريب عن المكان، كل سيهاجم عليك أو لا. فلكن فأنت بالعلم في أحسن حال مقيما أو مغتربا. نعم هذه قال إيش؟ ويجلو ويكسوك الجمال إذا اغتربت أو إذا عريت، حتى لو عريت من أمور الدنيا كلها لكن يبقى أنت في زينة بهذا العلم. الأمر السادس المنفعة العظيمة، ينالك نفعه ما دمت حيا، أنت مستنفع منه منافع لا حصر لها، كيف لا وأنت من أهل الله وخاصة الله وأنت ميراث الأنبياء، ينالك نفعه ما دمت حيا. طيب وإذا مت ويبقى ذخره لك إن ذهبت، أو ذكره أو ذخره، رواية كلها لها. ويبقى ذخره، والذخر هو شيء تخبئه لوقت الحاجة، سموه عندنا ذخيرة، الذخيرة هذه وقت ما يحتاجونها يأخذوا منها، والذخر فيبقى ذخيرة لك. أعظم ذخيرة تذخر لها العلم عند موتك، في قبرك يأتيك عملك، يأتيك عملك، وأعظم ما يزين عملك هو العلم، يأتيك عملك ويقول أنا عملك الصالح، تأتيك الملائكة وتعرف أن هذا الشخص المقبول هذا رجل عالم من أولياء الله، نحن أولياءهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويبعث عالما. فأعظم ذخر تذخر بهذا العلم هو للآخر القبر، وكذلك هو ذخرك في الدنيا في الشدائد، في الوقت الظروف الصعبة يظهر العلم، في وقت الفتن تخرج من هذا، من هذه الذخيرة، وهذا العلم ما يكشف وينير الدروب. ويبقى ذخره لك إن ذهبت، اذهب من الدنيا وغادرها ولكن الذخر موجود. كذلك أيضا يبقى ذكره، ذكرك موجود، العلماء ذكرهم موجود وإن غادروا الحياة، سيمر معنا أيضا شرح لهذا البيت أيضا بشيء من التفصيل. طيب إذا هذا السابع. الثامنة هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربت أو مقاتل من أردت. إذا هو سلاح، ومن اللي يمشي بدون سلاح إلا في الأمن؟ السلاح كان الرجل لا يمشي بغير سلاحه، فالعلم سلاح معك، وأنت محتاج للسلاح هذا دائما أكثر من سلاح الشفرة ذي، أكثر. الرجال زمان يستعيبون شخص يمشي الشفرة ما هي عنده، الحمد لله ما نعم الله علينا بشرطة ودولة، قديما ما حد يمشي سلاحه معه، ولا في رجال ينام والبندق ما هو عنده سلاح العدو ممكن، لكن أنت الآن محتاج سلاح العلم. الشيطان معك يوسوس، لازم سلاحك معك، تدافع الشيطان وتدافع أصحاب السوء وتدافع أهل البدع، وقد تأتيك في شيطان يوسوس قد تفتح مقطع، تحتاج سلاح. وهذا هو العضب، العضب من عضب يعضب أي قطع، يعني هو سيف بندقية دامغة، هو العضب المهند. يحبون كانوا حديد الهند فيسمون السيف مهند، في الآن أبناء اسمه مهند، يعني سيف من حديد الهند. والعظم يعني من عظم يعظم أي قطع القطع، هو العظم المهند ليس ينبو، ما يرتد إلا يقطع، فنبى ارتد وصارم لا ضعف فيه، تصيب به مقاتل من ضربت أو من أصد. فالعلم سلاح يقتل أهل الباطل ويصيبهم في الدماغ، ضربة الدماغ واحد بعدها سلسلة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر. عضب يفصل بين الحق والباطل كما يفصل السيف الجسد. بندقية حاسمة، طبعا هم زمان ما يعرفوا البندق ويعرفوا السيف ويفتخروا بالعرب، ولو كان عندهم بندقية لا يتركوا السيوف، لكن السيف رمز. والآن عندنا صواريخ، هذه عز الرمي، قوة الرمي، وانتهينا، ترمي العدو هناك لا تواجههم ولا يواجهونك، تعميهم وهم مكانهم. فانظر إلى حجج أهل الحق. ومهما كان إنسان ذكي أو كذا بلا علم ما ينفع، ذكاء بدون علم بدون تحصيل زي شجاع ما عنده سلاح، شجاع لك ما في سلاح. فلابد، لكن ينبغي أن يضرب بهذا العلم ما عنده علم. هو إنسان مع بندق لكن ما في طلقة، ويهجم مع الناس بالبندقية، ماذا سيستفاد منه؟ سيفرح به العدو. كذلك بعض الجهال يطلعون مناظرات، يسمونهم عالم، يطلع مناظرة ضد الرافضة ضد المبتدعة، يفرحون بهذول. تعال اسم عنده علم بندق بس ما عنده شيء، يقدر عليه. فينبغي أن لا يضرب بالعلم إلا المؤهل الذي يخمد الفتنة. لذلك أهل الباطل يحرصون على إحضار مدعٍ للعلم، قصاص يعني، إنسان كذا يدعي العلم ويجيبونه في قناة عشان يعني يشوه أكثر ما يكون ضعيف، فيظهر الباطل حقا ويشوه الحق ويوسع نشر الشبهة. هذا ما يجوز، اللي ما عنده علم ما يجوز. انظر مناظرات التاريخ، مناظرات الشافعي للمعتزلة، الشافعي أفحمها يضع عليها، مناظرات عبد العزيز الكناني صاحب كتاب الحيدة لبشر المريسي، نظره حتى ما عاد فرع فيه إلا الخليفة، لا تصعف. قال له جعل بمعنى خلق، قال طيب جعلتم الله عليكم، خلقتم الله، وأعطاه من الحجج القوية. فقال له المأمون دع بشرا فإنه قد انقطع. مناظرات الألباني مسجلة، مقصود النظر يتمكن من الحق حتى يظهر الحق، ما يكون يرتد علينا يأتي جادل فيشوه أكثر. إذن هو العضب المهند وليس ينبو، تصيب به مقاتل منظرة وكنز لا تخاف، هذه التاسعة لا تخاف عليه الصد، خفيف الحمل يوجد حلك. العلم ذخر، لا العلم ذخر وكنز لا نفاد له، نعم القرين إذا ما عاقل صاحبا. لكن بندق مع هبل مشكلة. كذلك علم لواحد عاقل يضرب به يمين ويضرب به يسار ويأخذ، إذا كان بعض السلف لا يحدثون المهابين ولا هذا ينتخبون الناس ولا يحدثون القصاص، يعني إنسان يبغى يتصدر قالوا هذا يأخذ الحديث شبرا ويضعه ذراعا، يعني يبني عليه أشياء صحيحة. نعم القرين إذا ما عاقلا صاحبا، وجامع العلم مغبوط به أبدا، نعم الذخر تجمعه لا تعدل به دارا ولا ذهبا. إذن هو العضب المهن وكنز، كنز اكتنز من هذا العلم، اجمع منه كنز من العلوم، من الآيات الأحاديث المتون التي المبينة لها، لكنه خفيف الحمل. يقف العالم جنب الجاهل ما بيفرق بينهم، هذا علمه. هو أمر معنوي لكن له قيمة عظيمة عند الله، قيمة عند الناس. ولا يتصور أن شيء معك في كل مكان وكل أحوالك العلم، فهو والعلم يكون علما إذا كان في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فليفرح طالب العلم ويتشرف ويستمر. وهذا الكنز لا يذهب عنك حتى إذا مت، إذا مرضت أجرك مستمر، مرضت أصبت بمرض عظام أجرك مستمر، إذا مت أجرك مستمر وتبعث يوم القيامة بالعلم. لكن أمور الدنيوية إذا خرف الإنسان سوى عليه حجر وراحت عمارته وأرضه كل انتهت، وإذا مات انتهى ما يملك شيء، نقل ملكية مباشرة يروح للمحكمة وإفراغ ونقل ملكية ورث خلاص انتهت، ما عاد يملك أي شيء. لكن العلم لا، أنت أصلا تذخره لما بعد الموت، أنت تعده أكثر وأكثر، تعده للدنيا نعم وتعده أكثر للموت، ما يذهب عنك هذا الكنز، هو معك إلا أن تفرطت فيه، أن فتنت بالدنيا فبعته لأجل الدنيا، أو ما عملت به أو أضعته بنفسك. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وأتلو عليهم نبأ الذي آتيناه فانسلخ منها، أنت فرطت فيه، لكنه ما يذهب. إذن لابد من مراعاة هذا الكنز. صحيح أنه خفيف الحمل، ما تخاف عليه اللصوص العاديين، لكن تخاف عليه لصوص في لصوص من أنواع أخرى. فنعم لا تخشى عليه من سراق الأمور الحسية، ولكن هناك من يستهدف علمك، وهم جنود الشبهات والشهوات، لصوص الديانة والأخلاق والفضيلة. قد يكون لص خارجي أو داخلي، قد تكون عينك هذه تضعف، قد يكون سمعك تسمع أشياء منكرة، هذه تنقص على هذا، تنقص هذا الكنز، أو نظرك ينقص هذا الكنز، أو عملك ينقص هذا الكنز. إذا انتبه من هذه اللصوص معك، في لصوص تخطف عليك هذا الكنز، لا أوقف السمع قل له لا كذا، هذه أثر وبصرك وهكذا، أو لص خارجي. اللص الخارجي مثل أصحاب السوء، أهل البدع، أهل الشهوات، مكائد الشيطان، فحافظ على العلم، حافظ على العلم، ومن محافظة عليه أن تحفظه وأن تهضمه، لأنه يمكن يكون في الكتاب وينسرق الكتاب، أو تأكله دابة الأرض، قدر الإمكان يكون علمك معك والكتاب موجود، وإن ذهب اللي في الكتاب أعدته كتبته مرة أخرى. نعم، إذن هذه الأمور التسعة التي ذكر فيها فضائل العلم تكفي كل ما تكفي. ها طيب، الآن سيتكلم عن أمر متلازم مع العلم ويقوي العلم. تفضل بيت واحد. يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فلو قد هذا البيت بيت واحد يعني عن نشر العلم، نشر العلم وهو متلازم مع العلم، عالم لا ينشر علمه يذهب العلم، وكل منفق في سبيل الله لا نقص عليه أصلا، وما نقص صدقة من مال. إذن أنفق من علمك بالدعوة بالتعليم والدعوة والنصح، يكون حجة لك أنك علمته، علمت به ونشرته، القرآن حجة لك أو حجة عليك. قال ابن المبارك كما في شعب الإيمان وسير الأعلام، قال لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم، ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله. فإن لم تبث ينقص، وأشد البخل البخل به، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. وجاء في سنن أبي داود والترمذي من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. هذا أشد البخل أن تكتمه. ونفى الله عن بني إسرائيل العلم لما بخلوا به، أهم زادوا حرفوه. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ ما فيهم مطمع هؤلاء، ما فيهم طمع في إيمانهم، أي إيمان بقي؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يحرفون كلام الله من بعد ما عاقلوه وهم يعلمون. هذا تجاوز مرحلة البخل بالعلم أو كتمان العلم. ونخشى على أن من يفتح الله عليه ويدرس الشريعة وتخرج من درس الشريعة إن لم ينشر علمه أولا، هذا إن لم ينشر علمه سينقص علمه. ثانيا عليه أن يزكيه إما في المدارس أو أيضا في المساجد، علم بقدر ما يستطيع. فعندنا الآن يعني مشكلة في نشر العلم، كثير من الناس ما ينشرون العلم. علم أهلك ومن حولك وفيد انشر العلم، لكن بالطرق الصحيحة، بالطرق التي فيها هيبة واحترام للعلم. لا يسمع هذا الكلام واحد ما عنده علم ويهجم على العلم كما يعني تفعل جماعات التبليغ. هذا شو هو العلم؟ عنده علم ويثق من نفسه فينشر علمه. لكن أخبر الله عن بني إسرائيل أنهم كانوا يحرفونه ويشترون به ثمنا قليلا. وقال بعضهم أنه يدخل فيه العلم أنفق ينفق الله عليك، يدخل في هذا الحديث. فمن أسباب ثبات العلم في النفس بذله. كذلك هناك نقطة مهمة هنا، تعطي الناس بقدر ما يناسبهم. قالوا لا تمنع العلم أهله فتظلموهم، ولا تضعوه غير أهله فتظلموه، أو لا تضع العلم عند غير أهله فتأثمه. ما تحدث قوم بحدث لا يبلغه عقولهم إلا كأنهم فتنة. إذن انظر أنت كما ذكر ابن القيم، العالم مثل الطبيب، وطبيب ذلك العالم الرباني. ينظر هذا الشخص ما الذي يناسبه، يعطيه بقدر ما يناسبه، بقدر ما يناسبه. ما يعطي إنسان يكلمه مثلا في أصول الفقه وفي المباحث وهو عام، هذا يهرب. ما أنت تأثم لأنك أعطيته شيء أكبر منه، لأحببه الناس في العلم. وكذلك من لا يستحق، من لا يستحق أن تحدثه لا تحدثه، إنما يعني تعطي ما يناسب، لا تهين العلم. وكما قلنا كانوا لا يحدثون القصاص، فعلى قدر عقله أعطه. نعم. هذا الآن انتهى من الكلام هذا البيت عن هذا البيت خاص يختص بنشر العلم. الآن سيرقيك درجة. انظروا عجائب هذه المنظومة كيف أنها كرامة، يعني أكرم الله بالنشر. سيرقيك درجة، يقول لطالب العلم، أنت طالب العلم حرصت على العلم وأقبلت عليه وسلكت في هذا الطريق، يقول والله لو دخلت في هذا الطريق وجهزت نفسك فيه وعرفت هذا الفضائل ثم دخلت في العلم ستصل لمرحلة جديدة، وهي مرحلة لذة العلم. لذة العلم ما تأتي من أول مرة. صحيح الإنسان كان غير مستقيم، ما يصلي ما كان ثم استقام يحس بنشوة، لكنها نشوة الخروج من الظلمة. لكن حلاوة قراءة القرآن، لابد أن تقرأ القرآن وتفسر القرآن وتعمل متذوق اللذة. كذلك كما قال بعض السلف، جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 سنة، وقال جاهدت نفسي على الصلاة كذا من السنين ثم تلذذت بها. إذن حلاوة العلم لا تأتي من أول مرة. أول مرة ما تشوف الكتاب ما تبغى تقرأ، لكن إذا جاهدت نفسك وترقيت ووصلت لهذه المرحلة، صارت حب العلم وحب الكتاب وحب القراءة وحب الصلاة وحب مجالس العلم، وأصبحت تحب الطاعات، ذاق طعم الإيمان. ثلاثة، من كنا فيه، إذا كنا وصل لهذه المرحلة، وصل لهذه المرحلة وجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان تأتي بمرتبة ترقاها، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم فلو قد ذقت من حلوه، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. هنا يدعوك في تقريبا أربع أبيات أو ثلاثة أبيات إلى هذه الدرجة، درجة تذوق العلم، وأنك إذا وصلت هذه المرحلة إن شاء الله أنك لن تنشغل عنه مهما كان. ويفند من كيف ترضى أن تنشغل عن العلم بشيء لا يساوي شيء. نعم تفضل. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا، ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفتا. طيب، إذن أول بيت: فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. يؤثر الشيء من ذاق حلاوته. حلاوة العلم هي حلاوة الإيمان والعمل الصالح ونفع الآخرين. وأنا لفت بعض النصارى قضوا حياتهم في أفريقيا يدعمون الفقراء والمساكين وكذا، فقال لهم يعني أحد النصارى قال لصاحبه: إيش اللي يعني كلف عليك رايح هناك؟ وإيش البهذلة هذه؟ أجلس في أوروبا كلهم يعني كبار. قال: لو ذقت حلاوة النفع العاسم سعرت الآخر. فهذا الكافر عايش في أرض الجميلة المتطورة المتحضرة، لكن يحس بالكآبة. فلما ساعد وأحسن الآخرين وجد متعة تركته يعيش في بلاد لا فيها كهرباء ولا فيها اتصالات ولا بهذلة، علشان يحس بس بهذه اللذة ويترك هذا. وهذا أقرأ في حال المنصرين أو كذبوا يسمون البشرين ويكتبون مثل هذه. فما بالك بمن يذوق حلاوة العلم الصحيح والإيمان والإسلام. فحلاوة العلم ونفع الآخرين بهذا العلم بعكس من أخذ العلوم الضارة ولو تنشط لها قليلا كعلم الفلسفة وعلم الكلام، فهي مصيره إلى الحيرة. إنسان لا يفقه الألوهية كيف سيكون سيتلذذ بالعلم ويعبد غير الله؟ إنسان لا يفقه في باب الأسماء والصفات، ينكر أن الله ينزل، ينكر أن الله يرى، هذا يؤثر على عبادته بعد الناس. كيف أعبد رب لا أراه ولا هو ينزل ولا يرحم ولا ينفي كل الصفات؟ كذلك الخوارج مثلا يتركون أعمالهم ويصادمون الدول وكذا ينقطعون. لكن من كان على الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة يذوق لأنها تدخله في الإيمان. لكن من الذي يحب العلم؟ من عرف ثماره وذاق طعمه. شوف، المال والتجارة يحبها الناس قبل أن يدخلوا فيها ويصورونها لذيذة، وإذا دخلوا في التجارة معاناة. الشهرة يرونها من بعيد جميل، يا أخي كيف أصير مشهور؟ إذا دخلوا فيها قالوا: يا أخي ما تساوي شيء الشهرة. لو ما بعضهم بس قالوا عنده مصدر عيش منها ولا هرب. العلم تراه من بعيد عكس المال، تراه من بعيد تعب. إذا دخلت فيه تعرف قيمته. هذا من عزة العلم أنه لا يعرف إلا لمن. فقال فلو إيش؟ قال: فلو قد ذقت من حلوى. لو ذقت إذا جاهد نفسك أن تذوق. لو ذقت من حلواه فعلى آثر التعلم. العلم جنة ولذة وعز. وليكن أعظم مقصد في حياتك العلم، وما عداه تابع. وهذه من وصايا الشيخ بن غديان، قال: فليكن من أعظم مقاصدك في حياتك العلم وما عداه تابع. العلم لا تعوضه الدنيا، هذه الحقيقة، ولا يسليك عنه شيء، لكن لمن ذاقه أتكلم إنسان ما ذاقه؟ نعم يقول لك هذا فاضي، لكن من ذاق العلم لا يعوض ولا يسلك عنه شيء. لذة العلم ولذة التعبد ولذة قيام الليل هذه كما قلنا لا تأتي إلا بعد المجاهدة، كما ذكرنا في الآثار جهدت نفسي كذا حتى تلذذت به كذا، حتى بعضهم قال إني أحمل هم الخروج من الصلاة والذين يجاهدوا فينا لنهدينهم زادهم هدى وآتاهم تقواهم. آتاهم لما جاهدوا، لا تظن أنك في الابتداء تجد الحلاوة، والعلم به تقوم الحياة، تقوم العبادة والدعوة والحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه الحياة طيبة. طيب، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتاه. لو ذقت هذا الأمر لن يشرك عنه لا مال ولا مساكن ولا مراكب ولا نساء، زين للناس حب الشهوات، لكن لو تلذذت بالعلم ما شغلتك الدنيا ولا المرأة ولا المزارع ولا الرحلات الجميلة في المطرية أو المناظر الخلابة، لا أخذ منها شيء بسيط، لكن تطلع ربع ساعة ما تطلع من الصباح إلى اليوم الثاني ربع ساعة لا. فلو لو لو ذقته وهذه درجة درجة عالية، وظننا ما قد وصلنا لها، لكن نتمنى نتمنى نمشي لها. فحب العلم، حب العلم وحب الدنيا والهلع عليها، يعني لا خذ من الدنيا حب، نحن عايشين في نعمة، في حساب مواطن وفي ناس عايشة، ما حد الدنيا ما حد بي، لكن العلم يفوتك. الحب الدنيا والهلع عليها لا يجتمع مع حب العلم، يجري ويلهث خلف الحطام ويجمع بها ويفرح بها. والإنسان لا يعلم مغبة هذا إلا حين الوفاة، لكن من أقبل على عبادة الله لا شك أن الله سيكرمه على قدر إقبالك على العلم والعبادة، يكرمك الله جل وعلا. واسأل دائما ربك بالسؤال، اللهم نسألك علما نافعا، بدأ دعية الصباح تصحى كل يوم أسألك علما نافعا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة، الله قريب، نسأل الله من فضله. فمن ذاق هذه اللذة لا يكون هواه إلا في العلم والعبادة وقراءة القرآن، ولم يشغلك عنه هوى مطاع. النفس تطيع الأهواء، النفس تطيع الأهواء، الهوى مو بسيط، الهوى أمير يمشيك، الهوى الهوى شيء يمشيك مطاع قوي جدا. وأكثر الناس مشاهم الهوى ولا ما مشاهم، حكم عليهم ولا ما حكم عليهم، بعضهم أله الهوى واتخذ إلهه هوى، عبد الدينار وعبد الدينار. لابد نجاهد أنفسنا، هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها، هي خراب الدنيا مزخرفة فتنت. طيب، ولا ألهاك عنه أنيق روض، مزرعة جميلة مزارع فيها، المزارع كم صرف الطلاب علم عن العلم، المزارع بساتين جميلة لا ما تنم. ولا خدر، أي ذات خدر محذوف، يعني صاحبة خدر وهي امرأة جميلة ما ظهرت للشمس، يعني مرباة في خدر بزينتها كلفتة أو بربربه كلفتة. والربرب هو يسمى قطيع من بقر الوحش، يسمى المها، هاي يسمونه الربرب، من أسماها الربرب، وشبهت النساء الجميلات ببقر الوحش. كلفتة يعني حبك ووجدك. ولا ألهاك عن أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتة وبزينتها كلفتة. طيب، هذا الآن أوصلك هذا مرحلة، لو ذقت طعم العلم ستؤثر العلم وتجتهد فيه ولن يشغلك عنه هذه الأشياء، الأهواء بأنواعها أو الدنيا بزخارفها أو المزارع، لأنك أنت كلفت حبك وجدك أصبح لعلمك وعبادتك لربك. وإنما يعني ينفتن في هذه الأمور بالدنيا وبالنساء وبقدر فراغه من العلم، من حب العلم، ولا أنيق روضا، لأنك أنت في رياض أخرى أصلا، ما تحتاج هذه المزارع، عندك مزارع ثانية، عندك رياض الصالحين، الروض المربع، أنت في روض دائم، ما تحتاج هذه الروضة. ولا يعني هذا طبعا دائما لا يعني عدم إعطاء الحق لأهله، إنك إن لأهلك عليك حق، لأن الصوفية انحرفوا، قالوا خلاص لن تنال الآخرة، تنقطع كليا عن الدنيا، ما تنقطع كليا عن الدنيا، ما تضر، تجعلها تابع، لا يضر شيء أبدا، ولا وتكلم عن هذا إن شاء الله. طيب، ثم الآن بين حقيقة العلم في بيت واحد. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت ولا شربت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. روح المعاني الكتاب والسنة والمتون تشرق الروح بالإيمان وحسن الخلق والحياة الطيبة. وما الحياة والله بهذه المطاعم والمشارب والمناكح واللذائذ، فإنه يشاركك فيها كل أحد، حتى الحيوانات يمكن تلقى حظ أكثر من حظك لهذه الأشياء الجسدية. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. نعم، الطعام والشراب قوت الجسم صحيح، وتستفيد منه الروح تبعا، إن كان طيبا حلالا فهو وسيلة، لكن مو غاية، الغاية هي أرواح المعاني. فغذاء الروح غاية، وغذاء الجسد وسيلة، خذ الوسيلة هذه وهي وسيلة، لكن لكن أكثر الناس أصبحت الوسيلة عندهم غاية. زي هذا الآن قراءة القرآن بالتجويد، وقراءة القرآن بالألفاظ والتجويد هذه وسيلة، والغاية هو فهم القرآن وتدبره. ذكر هذا ابن القيم من استحضار السعادة. الآن بعض دور التحفيظ اشتغلوا بالوسيلة، يحفظ القرآن التجويد ويعيد يعيد. طيب تقول له ايش معنى اللفظة هذه؟ ما يعرف. إذا أنت اشتغلت بالوسيلة في غاية فهم القرآن وأخذ العبر منه. طيب، فالحياة منها جانب دني دنيوي ويشترك فيه كل حيوانات، ومنها جانب علوي، حياة علوية، الحياة دنيوية والحياة علوية. الحياة العلوية هي الحياة الإيمانية، سمها الله حياة، إذا دعاكم لما يحييكم روحا من أمرنا فلنحيينه حياة طيبة. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه الحي والميت. فجعل الحياة هنا الحياة الإيمانية، الحياة العلوية، والحياة الدنيوية هذه حتى المجنون غير مكلف يعيش هذه الحياة، يأكل ويشرب ويعيش هذه الحياة الدنيوية. فهذه الحياة أكل وشرب يعني تكفي كل الأشياء، هذه تكفي حياة غاية أكبر من ذلك. إذن غذاء الروح هو قوة الروح، قوة الروح بالمعرفة بربها، بمقدار معرفة الإنسان بربه تقوى روحه وتأنس نفس بمعرفة بالله، والمعرفة بالله بالقرآن، فبقدر معرفة بالقرآن تأنس روحه. وكان بعضهم لا يحس إذا دخل في العلم، وهذا طبعا مرحلة عالية زي ما قلنا احنا ما وصلنا لها، وسمعتم قصص عن يعني السلف وعن المتأخرين والمتقدمين. الشيخ زيد يعني ذكر عنه أنه يضع له الطعام فنسي، فيقرأ كتاب ما التفت الفطور أو نسي منها. وكذلك الشيخ حافظ أنه يؤتى له بالفطور فينسى منه، إذا ما في حال يذكره، إذا زيته تقول أفطر، إذا ما انتبه خلص يذهب لا يحس بلذة الطعام. وكذلك أيضا الآلام، ورد عن بعضهم هذه مرحلة قد ما نتصورها، يعني نحكيها ما نتصورها. طيب هذا عروة بن الزبير، تعرفون قصة عروة بن الزبير لما أصيب في قدمه وكان عند الخليفة حتى خلف الأمويين، راجعوا القصة. فعروة بن الزبير أتى إليه الطبيب قال نقص عندك مرض في القدم، لابد من قص الرجل. تعرفون علاجات أحيانا يقولون إذا لم الآكلة يسمونها، والآن يسمونها غرغرينة، إذا ما انقصت رجله تسري البدن وتهلكه. لا والله، ضحي بطرف وضحي بنفسك كلها. فقالوا خلاص نأتيك بالبنج، نأتيك بالبنج تشرب المخدر، ثم المخدر يقصون القدم. قال لهم لا، لكن خلوني أدخل في الذكر، أقرأ قرآن وأقرأ حديث وأقرأ كذا، فإذا رأيت نعم قصوها. ما أنت لا تغامر تروح المستشفى تقول لهم ذكر ترى تروح فيها، لكن هذه هم يعني هم إحنا نحكيها بس، يعني لا إحنا نقول لهم دبر البنج بعد. طبعا لا شك أن أي إنسان يسمع هذه القصة يقول هذه خرافة، وأنا أعذره. واحد يسمع القصة يقول أخي يقول أذكر الله ده. نعم صحيح، إنه ما ولا نطالب أحد أصلا بهذا، ولا يمكن نطلب منه، ولو قال هكذا قلنا له لا بنج غصب عنك. طيب فمن أعرض عن ذكر الله فهو ميت وحياته ضنك، ولا لا؟ وإن ملك الأرض بأسرها، من أعرض عن ذكري فإن فله معيشة ضنكا، وإن ملك الأرض بأسرها، وإن كان من الأثرياء. خاطرة لابن تيمية نختم بها، وهو على باب السجن، حكم عليه بالسجن، دخل السجن. طبعا قبل أن يدخل السجن كان الأمير، طبعا الشيخ كان الأمير الأمراء كانوا يحبونه ولكن العلماء ضده، علماء الأشاعرة. فقال اختلفوا في أمره، فبعضهم قالوا يسجن، بعضهم قالوا لا. فهو جالس هم عندهم يقول هؤلاء حكمنا عليه بالسجن، وبعضهم يشفعون يقول لا لا يسجن. فقال له ما رأيك؟ يريد منه يقول اعفو عني هذه المرة. قال لا لا، السجن كويس، السجن أحبه إلي، لأني لي فترة ما قد صليت في الليل لأني براحة، يعني اللي أحتاج خلوة، دخل أحتاج الخلوة. فلما دخل السجن مبسوط يضحك، دخل السجن وقال هذا الخاطرة، قال المحبوس من حبس قلبه عن ربه، خاطرة داخل الباب، المحبوس من حبس قلبه عن ربه. حول ذاق ابن تيمية بن القيم. لذلك لما ابن تيمية بن القيم يؤلف كتاب مدارج السالكين يحكي أشياء كذا عاشها، ما نحكي ما نعرفها. فنسأل الله من فضله. نقف عند هذا بال 18 إن شاء الله، ونكمل في مقاطع جديدة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.